بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد تعرضنا في المحاضرة السابقة إلى المد الفرعي وأقسامه، وقلنا أن المد الفرعي هو المد الزائد على الطبيعي، هذا السبب يكون إما همزة أو سكون. وللمد الفرعي أقسام، المد الفرعي ينقسم إلى قسمين حسب السبب الذي تسبب في هذا المد، فكما قلنا أن هذا السبب إما همزة وإما سكون. وبسبب الهمزة قسم المد إلى مد متصل ومنفصل وبدل، وبسبب السكون، وهذا هو موضوعنا الليلة إن شاء الله تعالى، قسمان. المد الفرعي بسبب السكون قسمان. القسم الأول مد بسبب السكون العارض، أرجو أن تنتبهوا معي، مد بسبب السكون العارض. والقسم الثاني مد بسبب السكون الأصلي اللازم. والمد بسبب السكون العارض وهو قسمنا الأول ينقسم أيضا إلى قسمين، مد عارض للسكون ومد لين. المد بسبب السكون العارض قسمان. القسم الأول مد العارض للسكون، تعريفه هو المد الطبيعي قبل آخر الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض. مرة أخرى، مد طبيعي قبل آخر الكلمة موقوف عليها بالسكون العارض، مقدار مده حركتان أو أربع أو ست حركات. أمثلة على ذلك: العالمين، الرحيم، يعلمون، تكذبان، هذا كله مد عارض للسكون. لماذا قلنا عارض للسكون؟ لأن هذا السكون وجد إذا وقفنا على نهاية هذه الكلمة في حالة الوقف فقط، فهذا السكون وجد في حالة الوقف فقط، أما في حالة الوصل فيختفي هذا السكون وتظهر الحركة الأصلية لهذه الكلمة أو لنهاية هذه الكلمة. فكان أصل العالمين التي وقفنا عليها بالسكون كان أصلها العالمين الرحمن، الحمد لله رب العالمين الرحمن، فهذه أصلها، فإذا وقفنا عليها كما هو الحال، والوقف عليها هو السنة، الوقف عليها هو السنة، سكنت وكان هذا السكون مسمى سكون عارض طبيعي قبل آخر الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض، ومقدار مده إما حركتان أو أربع أو ست حركات، فهذا هو المد العارض للسكون. تقول لي: هل من الممكن أن يكون المد المتصل مد عارض للسكون؟ أقول نعم، هذا المد المتصل يمكن أن يكون أيضا مدا عارضا للسكون. كيف؟ إذا كان هذا المد مدا متصلا متطرفا، مثل جاء أو السماء أو يشاء أو دكاء، فهذا المد قد يكون مد متصل فقط إذا كان هذا في حالة الوصل، أما إذا وقفنا على مثل هذه الكلمات فيكون مدا متصلا عارضا للسكون وفيه ست أو خمس أو أربع حركات لوجوبه، مثل على سبيل المثال إذا قلنا: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. هذه الهمزة همزة متطرفة، أليس كذلك؟ وكان أصل الكلمة دكاء وكان وعد ربي حقا، لا أقول دكاء وكان وعد ربي حقا، ولكن أقول دكاء وكان وعد ربي حقا، فكان أصل هذه الهمزة مفتوحا، أليس كذلك؟ ثم وقفنا عليها بالسكون، وهذا السكون هو السكون المحض. وأيضا يعني قد نقف على بعض الهمزات المتطرفة إما بالسكون المحض أو الروم أو الإشمام بشرطيهما، وإن شاء الله عز وجل سنتعرض إلى دراسة الروم والإشمام في مرحلة قادمة إن شاء الله تعالى. فهذا هو المد العارض للسكون، إما أن يكون مدا طبيعيا وإما أن يكون مدا فرعيا. والمد الطبيعي كما نعلم هو المد الأصلي، فقد يكون هذا المد العارض للسكون مدا طبيعيا أصليا قبل آخر الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض، وقد يكون هذا المد مد متصل متطرف فنقف عليه بأربع حركات أو ست حركات أو خمس حركات، عكس المد الطبيعي نقف عليه بحركتين أو بأربع أو بست حركات. هذا هو المد العارض للسكون. أعلم أننا قد تفرعنا من أصل إلى فرع إلى فرع إلى فرع، ولكن الله عز وجل هو المستعان، سنعيد على ذلك كله في نهاية المحاضرة إن شاء الله تعالى. القسم الثاني من أقسام المد الذي تسبب فيه السكون العارض هو مد اللين، هو مد اللين. وكما قلنا مد اللين هو الواو أو الياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، المفتوح ما قبلهما قبل آخر الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض، هذا هو مد اللين، لا بد أن يكون في آخر الكلمة لا بد. مرة أخرى نقول تعريفه، هو الواو أو الياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما قبل آخر الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض. مقدار مده كما قلنا في المد العارض للسكون حركتان أو أربع أو ست حركات. ولا مد في اللين وصلا، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هكذا. معذرة نحن لم نضرب الأمثلة على المد العارض للسكون الأول، فيمكنني أن أقول في المد العارض للسكون الحمد لله رب العالمين، هكذا، هذا هو المد الطبيعي لم أزيد. أو أقول الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، اثنين أو أربع أو ست حركات. هنا في المد مد اللين لي حركتان ولي أربع حركات ولي ست حركات أيضا. مثال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا هو المد الطبيعي حركتان. أو وآمنهم من خوف، أربع حركات. أو وآمنهم من خوف، ست حركات. هذا هو القسم الأول من أقسام المد الفرعي بسبب السكون. نعيد مرة أخرى حتى لا يذهب البعض منا بعيدا فنقول نحن نتكلم الآن على المد الفرعي، نتكلم عن المد الفرعي. والمد الأصلي الطبيعي قد تكلمنا عنه بما فيه الكفاية بفضل الله. فالمد الفرعي مد فرعي بسبب الهمزة ومد فرعي بسبب السكون. بسبب الهمزة قسم إلى متصل ومنفصل وبدل، وبسبب السكون له قسمان، قسم بسبب السكون العارض وقسم بسبب السكون الأصلي اللازم. وبسبب السكون العارض له قسمان أيضا، مد عارض للسكون ومد لين، وقد تعرضنا لكل واحدة بالتفصيل. القسم الثاني المد الذي سببه السكون الأصلي وهو المد اللازم. تعريف المد اللازم هو المد الذي يسبق حرفا ساكنا سكونا أصليا، هو المد الذي يسبق حرفا ساكنا سكونا أصليا أو حرفا مشددا في الكلمة أو في الحرف. ما معنى هذا الكلام؟ مد يسبق حرف ساكن سكون أصلي، ما معنى هذا الكلام؟ السكون الأصلي هو السكون الذي يثبت وصلا ووقفا، السكون الأصلي هو السكون الذي يثبت وصلا ووقفا. مثال كلمة ياسين والقرآن الحكيم، إذا وقفت عليها أقف على ياسين هكذا، وإذا وصلت أقول أيضا ياسين والقرآن الحكيم. فهذا السكون ثبت في الوصل وفي الوقف. فتعريف المد اللازم: المد الذي يسبق حرفا ساكنا سكونا أصليا أو حرفا مشددا في الكلمة أو في الحرف. حرفا مشددا في الكلمة وقبل هذا الحرف يكون حرف مد، يكون هذا المد هو المد اللازم. مثال: ولا الضالين، هذا حرف مشدد في كلمة. تقول: كيف يكون حرف مشدد في حرف؟ مد يسبق حرف مشدد في حرف. أقول لك هكذا: حينما أقول ألف لام ميم، هذه الميم كانت مشددة أليس كذلك؟ وهذا المد سبق حرفا مشددا أليس كذلك؟ إذن هذا المد كان في حرف لا أقول في كلمة، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المد مقداره ست حركات، وينقسم إلى أربعة أقسام: إلى الكلمي المثقل، وكلمي مخفف، وحرفي مثقل، وحرفي مخفف. سنضرب مثالا على كل واحدة فتفهمها إن شاء الله تعالى بإذن الله. الكلمي المثقل: أولا، المد اللازم الكلمي المثقل، هذا هو اسمه. المد اللازم الكلمي المثقل هذا هو اسمه. تعريفه: هو المد الذي يسبق حرفا مشددا في الكلمة، وهو كثير الوقوع في القرآن. المد الذي يسبق حرفا مشددا في كلمة، طبعا لابد أن يكون هناك مد ألف أو واو أو ياء. هذا المد متبوع بحرف مشدد في كلمة واحدة، وهو من اسمه مثقل. مثقل أي مشدد، ليس خفيفا. فالحرف المثقل هو الحرف المشدد. لماذا؟ لأن هذا الحرف المشدد يتكون من حرفين اثنين: الحرف الأول ساكن، حرف ساكن، والحرف الثاني حرف متحرك. فإذا قلنا مثلا كلمة يتماس، يتماس ألف ثم جاء بعدها سين مشددة بالشدة والفتحة، يتماس. فالسين هذه المشددة كان أصلها سين ساكنة وسين مفتوحة، فدخلت الأولى في الثانية أو أدغمت الأولى في الثانية حتى أصبح لدينا حرف واحد فقط، هذا حرف مشدد يتماس. وكذلك الضالين: فحاجه قومه، الضالين، الصاخة، الطامة، أتحاجوني. وفي هذا المثال أتحاجوني، هذا يعني مثلان، يوجد مثلان على المد اللازم الكلمة المثقل في هذه الكلمة. قال أتحاجوني كما في سورة الأنعام. سأضرب لكم هذا المثال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أتحاجوني في الله وقد هدان، فإذا جاءت الطامة الكبرى من قبل أن يتماسا. هذا هو المد اللازم الكلمي المثقل، مد يسبق حرف مشدد في كلمة واحدة، وهو كثير الوقوع في القرآن الكريم. أمثلة: يتماسا، الضالين، الصاخة، الطامة، أتحاجوني، هكذا كله. القسم الثاني من المد الكلمي: المد اللازم الكلمي المخفف. تعريفه: هو المد الذي يسبق الحرف الساكن سكونا أصليا في الكلمة الواحدة وليس في القرآن الكريم. مثل له: إلا في كلمة واحدة وردت مرتين في سورة يونس، نعم، في موضعين اثنين. هذه الكلمة هي الآن، تقول الآن. المد هذه يعني إذا كتبناها كما كتبها أخوكم خالد بارك الله فيه انظروا إلى هذه الكتابة، همزة أولا على السطر ثم ألف ثم الآن اللام الساكنة، هذه اللام في كلمة الآن عليها سكون أصلي، ساكنة سكونا أصليا، ساكنة سكونا أصليا، فجاءت الألف. لا ننظر إلى الهمزة القديمة، لا ننظر إلى الهمزة القديمة، هذه همزة كانت قديمة، لولا هذا السكون لكان هذا المد مد بدل، أليس كذلك؟ ثم أصبح هذا المد إلى مد لازم كلمي مخفف. لماذا؟ لأن جاء بعد هذا المد سكون أصلي في كلمة واحدة، فكان هذا المد مد لازم كلمي مخفف. وجاءت هذه الكلمة في نفس السورة مرتين اثنين، الأولى آل أنا وقد كنتم به تستعجلون، وآل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نقرأه لكم هكذا، الآن وقد كنتم به تستعجلون، هذه الكلمة الأولى في الآية 51. الآية الثانية، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فوردت مرتين في نفس السورة. يعني هذه قراءة، وفي وجه آخر يعني لنا التسهيل في هذه الكلمة من ضمن ست كلمات في القرآن هي الله وآذكرين وآلآن، هي ست كلمات، الله مرتين وآذكرين مرتين وآلآن مرتين، لنا التسهيل نقول هكذا، الآن وقد كنتم به تستعجلون، هكذا الآن وقد كنتم به تستعجلون، هكذا يعني فيها هاء بسيطة جدا، الآن هكذا، لا أقول الآن ولكن هاء بسيطة جدا، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت، والله خير أما يشركون، والذكرين حرم أم الأنثيين. القسم الثالث من أقسام المد اللازم، المد اللازم الحرفي المثقل، تعريفه هو أن يأتي بعد المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء بشرط أن يكون فيه تشديد، وهذا التشديد يكون ناتجا عن إدغام، الإدغام هذا يكون إدغام ميم في ميم، إدغام مثلين صغير، وقد يكون إدغام بغنة نون مع ميم، فأمثلته اللام من ألف لام ميم هكذا، وألف لام ميم را، هذا في أمثلة على اللام، فهذا المد في كلمة لام مد لازم حرفي مثقل، والسين في الأحرف طاسيم هكذا، فكان أصلها سين، والكلمة الأخرى أو الحرف الآخر، الحرف الآخر بدأ بميم، والنون كما علمنا أن النون ساكنة تضغم في الميم، ولكن هذه حالة، أما في ياسين والقرآن ونون والقلم فلا يحدث ذلك، النون تضغم مع الميم، والميم تضغم إضغام مثلين مع الميم مثلها في نحو كلمة لام، والسين أيضا كذلك. سمي حرفيا لوقوع الساكن الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور، وهذا الكلام لا يحدث إلا في فواتح السور. وسمي مثقلا لثقل النطق به نظرا إلى كون سكونه فيه تشديد، لثقل سمي مثقلا لثقل النطق به نظرا إلى كون سكونه فيه تشديد. القسم الرابع المد اللازم الحرفي المخفف، هو المد الذي في هجاء الحرف الذي لم يضغم، الذي لم يضغم الحرف الثالث. طبعا يا أخوان هذه المد لو لاحظنا المد اللازم يكون في الأحرف الثلاثية فقط، في الأحرف الثلاثية التي تتكون من ثلاثة أحرف إذا كتبناها، فإذا قلنا سين سين سين وياء ونون، هذا هو تكوين الأحرف المكونة لكلمة سين، إذن لابد لهذا الحرف الذي يدغم من أن يكون مكونا من ثلاثة أحرف، فالمد المثقل الحرفي هو أن يأتي بعد المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء بشرط أن يكون فيه تشديد، وهذا التشديد يقع للإدغام، وهذا الإدغام إما أن يكون إدغام مثلين صغير أو يكون إدغام نون مع الميم في الغالب. القسم الرابع المد اللازم الحرفي المخفف، هو المد في هجاء الحرف الذي لم يدغم ثالثه، الذي لم يدغم ثالثه فيما بعده. مرة أخرى نعيد التعريف، المد الذي في هجاء الحرف الذي لم يدغم ثالثه فيما بعده، كاللام مثلا من ألف لام را، نلاحظ هنا الميم مظهرة أليس كذلك، ظهرت لم تدغم، والكاف أيضا والعين والصاد في كلمة كاف ها يا عين صاد، وأيضا قاف ونون، كل هذه الحروف المقطعة في فواتح السور تمد مد لازم حرفي مخفف ما لم يكن هناك تشديد في الحرف الثالث. وعين لها وجهان، عين لها وجهان، وهذان الوجهان يتبعان للمد أو القصر، لمد المنفصل، لمد المنفصل أو لقصره. فإذا قلت مثلا أنني أقصر المنفصل فأقول كاف ها يا عين صاد، هكذا أربع حركات. ولي أيضا حركتان فأقول كاف ها يا عين صاد، معذرة إن اختلط علي الأمر، ها الحركتان في حالة القصر والأربع والست في حالة المد. فالأربع حركات كما قلتها أولا، ولي ست حركات، يعني أقول في حالة مد المنفصل يكون لدي التوسط أي أربع حركات، أو الإشباع أن أقوم بالمد ست حركات، وذلك من طريق الشاطبية. نعيد مرة أخرى، إذا كنت تقرأ بالتوسط أو أنك تمد المنفصل فلك وجهان، الوجه الأول أن تقوم بمده أربع حركات، وهذا هو التوسط أن تقرأ بأربع حركات، أو الإشباع وهو ست حركات، فيقول في حالة الأربع حركات يكون المد هكذا كاف ها يا عين صاد، أو ست حركات هكذا كاف ها يا عين صاد، هذه ست حركات إشباع أو أربع حركات. ولي عند القصر إذا قصرت المنفصل أن تمد العين حركتين فقط، وسمي هذا المد مد مخفف لخفة النطق به نظرا إلى خلوه من التشديد، وحركتان من طريق الطيبة. فيكون هكذا الحال إذا قمت بمدها حركتين هكذا كاف ها يا عين صاد. نلاحظ هنا في كلمة عين، يعني بعض الإخوة في القراءة يمدون الإخفاء في كلمة عين فيقول كاف ها يا عين صاد، فيقوم بمد الإخفاء ولا يمد العين، والأصل أن يقول عين صاد هكذا. فهذا المد يكون في حرف الياء ليس في إخفاء النون مع الصاد، يعني هذه ملحوظة كما قلنا، سمي مخففا لخفة النطق به نظرا إلى خلوه من التشديد في أكثر الأحيان. الحروف التي تقع في أول السور عددها 14 حرفا. ما الفرق هنا بين مد الليم والمد اللازم الكلمي المخفف مثلا في كلمة عين تحديدا؟ هذه تمد ست حركات أو أربع حركات وفي وجه حركتان، ومد الليم يمد أيضا اثنين أو حركة، ولكن لماذا لم نطلق على العين هذه مد الليم مع توافر الشروط؟ هذا هو السؤال، لماذا لم نطلق على مد العين هذه مد لين مع توافر الشروط وجود الياء الساكنة المفتوح ما قبلها. لماذا أقول لماذا؟ لأن هذه تثبت وصلا ووقفا، هذا السكون سكون أصلي. أما السكون في مد اللين ليس سكونا أصليا، هذا سكون عارض. هذا السكون في كلمة خير مثلا سكون عارض، وكان أصلها خير، كان أصلها خير. أما في كلمة عين فأصلها عين وصلا ووقفا عين، هذه كلمة عين حرف العين هذا كان أصله عين، هذا السكون سكون أصلي، فسبب هذا السكون الأصلي المد اللازم. أما في كلمة خير أو غير أو سوء أو ما إلى ذلك فهذا سكون عارض. وهذا المد، الفرق بين المد اللين والمد اللازم الحرفي في كلمة عين. أرجو أن يكون الكلام مفهوم بفضل الله عز وجل. فإن شاء الله هذه الحروف 14 مجموعة في هذا البيت، صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك، صله صاد واللام والهاء، سحيرا سين والحاء والياء والراء، من الميم والنون، قطعك القاف والطاء والعين والكاف. يعني هذا نريد أن نفصل هذه الحروف. هناك من هذه الحروف ما يمد مدا طبيعيا، ومن هذه الأحرف مدا لازما مخففا، ومنه من يمد مدا لازما مثقلا. فالصاد مثلا، الصاد هذه من أحرف التي تمد مد لازم حرفي مخفف. اللام يمد مد حرفي مخفف وحرفي مثقل، إذا جاءت في ألف لام راء فهذا حرفي مخفف، وإذا جاءت في لام ميم فهذا حرفي مثقل. الهاء مد طبيعي. السين هذه السين تمد مرة مخفف ومرة مثقل، مثال على المخفف ياسين هذا مخفف، مثال على المثقل طاسين ميم. سحيرا الحاء، الحاء لا أقول في القراءة حاء، لا أقول حاء ميم ولكن أقول حاميم، الحاء ثم الألف، هذا حرف ثنائي ليس ثلاثيا. الراء مد طبيعي أيضا، الياء والراء مد طبيعي. الألف لا مد فيها فأقول ألف لام ميم، ولا أقول ألف، أقول ألف. ألف لا، يعني لا تلف، لا لا نطلب منك أن تلف، ولكن اسمها ألف، لا أقول ألف. هل هذا واضح الفرق؟ لأن هناك بعض الناس يقول ألف لام ميم، قولوا ألف، ألف لا ألف. أرجو أن يكون هذا واضحا. من قطعك، الميم هذه من الحروف التي تمد مد حرفي لازم مخفف، النون أيضا كذلك، القاف أيضا كذلك، الطاء مد طبيعي، العين لها أكثر من وجه، فأربع أو ست حركات في حالة التوسط وحركتان فقط في حالة القصر، والكاف لها ست حركات. إذا كان الحرف الثلاثي، إذا كان هذا الحرف من هذه الأحرف في فواتح السور، إذا كان هذا الحرف يتكون من ثلاثة أحرف في تكوينه في ذاته فيمد مدا مقداره ست حركات مدا لازما، إلا حرف الألف، وإن شاء الله عز وجل سيكون هذا واضحا في المتن إن شاء الله. فإذا هذه الأحرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يمكن أن نقسم هذه الأحرف من حيث المد إلى ثلاثة أقسام. قسم لا مد فيه مطلقا وهو حرف واحد فقط هو الألف، لا مد فيه مطلقا. وقسم يمد بمقدار حركتين فقط وهي في خمسة أحرف، في قوله حي طهر، حي طهر أو حي طهر، كانت مجموع الأحرف المقطعة كلها أربعة في صله سحيرا من قطعك. فهذه الأحرف 14 تقسم من حيث المد إلى ثلاثة أقسام، قسم لا مد فيه وهو حرف واحد فقط هو الألف، وقسم يمد المد الطبيعي بمقدار حركتين وهو حي طهر أي الحاء والياء والطاء والهاء والراء، والقسم الثالث يمد بمقدار ست حركات في سبعة أحرف مجموعة في كلمة كم عسل نقص. والعين طبعا كما نعرف تستثنى من هذه القاعدة بأن فيها أكثر من وجه، فممكن أن نقول الذي يمد ست حركات قولا واحدا نقول سل كم نقص، هذه تمد ست حركات قولا واحدا، والعين فيها أكثر من وجه، ولكن المجموع الأحرف التي تمد ست حركات كم عسل نقص مع استثناء العين لأن فيها أكثر من وجه. أما إذا أردنا أن نجمع الأحرف التي تمد 6 حركات قولا واحدا والتي لا خلاف فيها، فنقول سل كم نقص هذه الأحرف 7 مع الحرف العين وهو الحرف 8، ف8 هنا و5 13 وحرف الألف يكون المجموع 14 حرفا. فنطبق ذلك على المتن، نطبق ذلك على المتن أو على المتن من أوله. طبعا نحن كنا قلنا المتن في أنواع المد، فنعيده مرة أخرى. يعني إن كان فأقول والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون أو فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفه 3 فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. هذه بالنسبة لأنواع المد، أحكام المد. للمد أحكام 3 تدوم، هي الوجوب والجواز واللزوم. هذه أحكام المد. مد الواجب وهو المد المتصل، المد المتصل في كلمة واحدة، يسمى أيضا بالمد اللازم، يسمى بالمد اللازم. فالمد أحكام 3 تدوم، هي الوجوب، المد الواجب هو المد المتصل في كلمة واحدة، إذا جاءت همزة بعد حرف مد في كلمة واحدة فهذا هو المد المتصل، المد الواجب. والجواز المد المنفصل، فجائز لك أن تقوم بمده 4 أو 5 حركات، وجائز لك أيضا أن تقوم بمده مدا طبيعيا بمقدار 2 حركات إن كنت من أصحاب القصر. الوجوب والجواز واللزوم والمد اللازم كما تعرضنا له. ثم بدأ المالكي رحمه الله في التفصيل فقال فواجب، بدأ يشرح هذا المد الواجب، فيقول فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، في كلمة واحدة إن جاء الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة وجاء وذلك بمتصل يعد، يعد هذا المد مدا متصلا. وجائز مد وقصر انفصل، جائز لك المد والقصر انفصل كل بكلمة، وكل هذه عائدة على الهمز وعلى المد، كل هذه عائدة على الهمز والمد. وجائز مد وقصر انفصل كل، نضع قوسين تحتها ونقول كل أي الهمز والمد، كل من الهمز والمد بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا أي أنه جائز أيضا، مثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، هذا من المد الجائز، ليس واجبا لك أن تقوم بمده، فربما يحل لك أن تقف على القصر فتقوم بمده 2 حركات مثلا كتعلمون نستعين، هذا هو العارض للسكون. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، إذا قدم الهمز على المد في نحو كلمة آمنوا وإيمانا خذا، ولحفص فيها وجه واحد وهو المد الطبيعي بمقدار 2 حركات فقط، أما في ورش فربما زاد هذا المد أكثر. كآمنوا مع الألف وإيمانا مع الياء وأوتوا مع الواو مثلا، بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم، بدأ يشرح المد اللازم، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا، هذا المد اللازم إن كان هذا السكون سكون أصلي، سكون أصلي فهذا السكون يتأصل وصلا ووقفا يأتي بعده السكون. ثم بعد ذلك بدأ يشرح في أقسام المد اللازم فقال رحمه الله أقسام لازم لديهم 4، الأربعة أقسام التي تناولناها، وتلك كلمي وحرفي معه. بدأ يقسم التقسيم أولا إلى قسمين ثم تفرع إلى أكثر، فقال بداية قسم هذا المد اللازم إلى كلمي وحرفي، نعم لورش 3 أوجه الوجهين والأربعة والست حركات. نرجع إلى شرحنا، فهذا الكلمي وحرفي، قال أقسام لازم لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخصف مثقل فهذه 4 تفصل، فالكلم والحرف هذا قسمين، وكل من هذين القسمين مثقل ومخصف، فهذه المجموع يكون كم؟ يكون 4. وتلك كلمي وحرفي، تقول يا شيخنا قلت أرضع ثم قلت كلمي وحرفي، قال لك اصبر، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. ثم بدأ يشرح كل واحد. فإن بكلمة سكون مجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. إذا كان في كلمة واحدة اجتمع السكون فيه بعد السكون وحرف المد، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. إذا كان في هذا في كلمة واحدة فقط فهذا هو الكلمي. إذا كان هذا السكون سكون أصلي في نحو كلمة الآن وهذه كلمة واحدة فهذا هو الكلمي اللازم، الكلمي المخفف. وإن كان هذا الحرف أو هذا الحرف المشدد الذي جاء بعد حرف المد فهذا هو الكلمي الماذا المثقل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو بدأ ينتقل إلى المد الحرفي، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا. لابد أن يكون هذا الذي في الوسط أن يكون لديه يمين ويسار، أليس كذلك؟ إذن لابد لهذا الحرف الذي نقوم بمده مدا لازما أن يكون مكونا من كم؟ من ثلاثة أحرف، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما. ما معنى هذا الكلام؟ فقال في البيتين السابقين فإن بكلمة السكون نجتمع، هذا هو تعريف المد الكلمي، مع حرف مد فهو كلمي وقع، تعريف الكلمي تعريفا عاما، أو في ثلاثي الحروف وجد في الحرف الثلاثي والمد وسطه فحرفي بدا، إذا وقع حرف المد في وسط الحروف التي تكون هذا الحرف الثلاثي فهو حرفي، فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغم، إن كان هذا المد بعده إدغام فهو مثقل، مخفف كل إذا لم يدغم. وهذا الكلام إن شاء الله واضح. واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان انحصر، هذا اللازم الحرفي لا يقع إلا أول الصور في الحروف المقطعة، وجوده وفي ثمان انحصر، انحصر هذا المد في ثمان أحرف فقط التي وقعت في أول السور، في كم عسل نقص، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، الذي هو الإشباع، وعين ذو وجهين تقول، أنت قلت ثلاثة أوجه، أقول لك وجهين لمن يقوم بالقراءة بالتوسط، وعين ذو وجهين والطول أخص، الإشباع أخص من التوسط في هذا. فهذه أحرف التي تمد بمقدار ست حركات، فقال كم عسل نقص، فهذه إذا استثنينا العين بحكم أن لها أكثر من وجه فنقول سل كم نقص، هذه الأحرف التي تمد مدا لازما قولا واحدا، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، أي أن جميع الحروف الباقية من هذه الفواتح الأربع عشر فمده مدا طبيعيا ألف، إذا استثنينا منها كم عسل نقص، وإذا استثنينا الألف فالمد هو المد الطبيعي. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، وقال طاهر لوزن البيت فقط، قال طاهر هذه لوزن البيت فقط، فهو استثنى أولا من الألف، فتقول كيف وقلت حي طهر، حي طهر هذا هو المد الطبيعي، هذا لا خلاف فيه، ولكن وضع حي طاهر لوزن البيت واستثنى في البيت السابق الألف، وما سوى الحرف الثلاثي الألف في كلمة حي طاهر، فنحذف الألف فيكون حي طهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك، ذا اشتهر أن الفواتح الأربع عشر تجمع في هذا البيت، صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يعني نرجو أن يجعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزينا به خيرا بفضله ومنته.